إلى السوق وحضر صاحبه للسوق قال فهو بالخيار، صح؟ مع أنه نهى عن تلقي الركبان، فكيف هنا أجزنا بيعه؟ إذن ما هو النهي الذي يدل على البطلان؟ سم؟ لا، كل العبادات يعني يدل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، لو واحد لبس حرير وصلى تجزي صلاته؟ في خلاف، بعض العلماء يقول تجزي لو صلى في الأرض المغصوبة. ها؟ أي نعم، إذا كان النهي متوجه إلى ذات المنهي عنه فإنه تبطل. فالنهي هنا عن ذات المباشرة في الاعتكاف، فهنا الاعتكاف المباشرة تبطل الاعتكاف. هذه المسألة الأولى، إذا كان النهي متوجها إلى ذات الشيء فإنه يفسد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا باع واشترى بعد الأذان الثاني يبطل بيعه ولا ما يبطل؟ أجيبوا، يبطل. ليه؟ لأنه نهى عن البيع نفسه، صح؟ لكن هنا قال لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الركبان، ما نهى عن البيع، نهى عن التلقي. فلما اشترى منه وأتى بالسوق كان بالخيار بنص الحديث النبوي، لأنه ما نهى عن البيع نفسه، نهى عن التلقي، عن أمر آخر. لكن لما نهى عن البيع نفسه وذروا البيع دل عن أن البيع نفسه باطل، لأنه نهى عن البيع نفسه، واضح ذا عن ذات البيع. وهنا نهى عن المباشرة نفسها، إذن المباشرة تبطل الاعتكاف. هذه المسألة الأولى. لا، أنا أتكلم عن المباشرة الآن ثم ننتقل إلى المباشرة الجماع. لا شك الآن على هذا الاعتبار أنه يبطل. طيب المباشرة من غير شهوة اختلفوا فيها، قال بعضهم أنها لا تبطل. ولما؟ قالوا لأنه قال فالآن باشروهن، والمباشرة المقصود فيها ماذا في الآية؟ فالآن باشروهن الجماع، وهنا قال ولا تباشروهن، مقصود من جماع. إذن قالوا الآية كلها منتظمة، فالمقصود هنا هو الجماع، وأما غيره فلا يبطل. وقال بعض العلماء إنه يبطل، قالوا لأن المباشرة بغير شهوة إذا حصل فيها إنزال فهي بمعنى الجماع، ولهذا قالوا تبطل المباشرة بشهوة إذا حصل معها إنزال تبطل الاعتكاف. والحقيقة الأحوط لا شك أنه أن يقال بهذا، وابن جرير رحمه الله رجح هذا. ولكن إذا نظرت الآية من حيث ألفاظها فإن المباشرة فيها هي الجماع، المباشرة فيها هي الجماع. طيب المسألة الثانية، شيء ذكرنا بس بسرعة، ها قلنا هذه أي انتهينا إن شاء الله. ما انتهى في الصيام نفسه ولا في الاعتكاف؟ لا، في وقت الصيام يعني في نهار رمضان هذه مسألة ثانية يعني. لا بس هذا حكم خاص بالاعتكاف، أما في الصيام في نهار رمضان لا شك أن الجماع يبطل، وكذلك الإنزال يبطل. لكن المباشرة بشهوة من غير إنزال في رمضان نهار رمضان هل تبطل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة في الحديث الصحيح، وقالت أيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. لا المقصود الإنزال المني وليس من ذلك. سمي شيخ يلا أعطونا الاعتكاف في غير المسألة. أنا ما أريد أن نطول المسائل، نحن لا نشرح كتاب الصيام، إنما المسائل التي تتعلق بلفظ آية بألفاظ الآية بس. سمي شيخ الاعتكاف في المساجد، فقوله هنا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد عائد لمنقدم هذه المسألة عبد الله الشيخ عبد الله علي، في المساجد جار ومجرور متعلق بإيش؟

على الإحرام. هي هو هذا هو الإحرام في الحج. يعني لو كان الإحرام في الحج يجوز في كل أشهر العام ما كانت مواقيت بس بسهولة، يعني ضعيف جدا للقول. أيوة، ولذلك هي كان له أشهر محددة صح، وهذا يعني دلت عليه السنة له أشهر محددة. على كل حال برضو ما يدل الآية، ما تدل في ظاهرها. يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، البر هو الخير الكثير، وهو مأخوذ من السعة، وسمي البر برا لسعته وهكذا. قال الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قالوا هذه فيها سبب، لها سبب، لكن هو ليس سبب نزول، إنما هو معنى نزلت عليه الآية، أو معنى تفسره الآية، وهو أن العرب في الجاهلية كان الأنصار وغيرهم إذا أحرم الرجل بالحج، وكانوا يحجونهم وعندهم بقايا من دين إبراهيم، فكانوا إذا أحرموا بالحج ثم رجع أحدهم من الحج لم يدخل بيته من بابه، إنما يدخل من ظهره، وهذا من تلبيس إبليس ومما ابتدعوه وحرفوه. هذا الشيء وهذا المعنى كيف عرفناه؟ يعني كيف عرفنا هذا المعنى؟ هذا عرفناه من نقل الصحابة، عرفناه من نقل الصحابة. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الصحابة نقلوا لنا القرآن، ونقلوا لنا السنة، ونقلوا لنا اللغة، ونقلوا لنا الفهم، ونقلوا لنا الفهم، وأشياء لا يمكن أن نعرفها إلا من الصحابة. اللغة لا يمكن نعلمها إلا من الصحابة، هم الذين نقلوها لنا. هذه المعاني التي بيّنها لنا الصحابة بمثل هذا السبب لا نعلمه إلا من طريق الصحابة. إذا قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، وش في النسيء؟ تقول في اللغة النسيء من التأخير، ورب النسيئة سمي نسيئة من التأخير. طيب وش معنى الآية؟ والله ما تعرف معنى الآية لن يعلمك الصحابي. إن النسيء شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية، أنتم معي، وهم أن يؤخرون شهر محرم إلى صفر. ما يمكن تعرفه إلا عن طريق الصحابي، هو الذي يخبرك. وهنا الصحابي هو الذي يخبرنا ما الذي كان يحصل، وهو أنهم كانوا يتسورون البيوت من ظهورها. قال الله عز وجل ولكن البر، هذا ليس من البر، هذا مما ابتدعته. البر ما هو إذن؟ ولكن البر ما نتقى، البر هو التقوى. ثم قال وأتوا البيوت من أبوابها. طيب ألا يقال ما يكفي أنه قال ليس من البر حتى يؤكد ويقول وأتوا البيوت من أبوابها؟ لمن يقول هنا وأتوا البيوت من أبوابها، ما يكفي؟ سؤال هذا، وهو أنا هنا أراد أن يؤكد ويقرر أن ما صنعتموه ليس له معنى، ولذلك أنه يسفه بهم ويقول وأتوا البيوت من أبوابها واتركوا عنكم. هذا الشيء ليس له أي غرض، ولهذا قال وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال وقاتلوا في سبيل الله. سم أي اللي هو إيش؟ أي يعني مناسبة ذكر هذه الآية لما قبلها وما بعدها. أنا أقول هذا كله توطئة للحج، الآن هذا كله من التوطئة للحج، هذا من أمر الحج. فهو الآن يعني بعد أن بين الأهلة وأنها مواقيت، بين أن كانوا ما كانوا يصنعونه ليس له معنى، ثم بعد ذلك بين أحكام الحج. سم كيف يا شيخ؟ لا يا شيخ عبد الله ممتاز سؤال عائشة. لا يا شيخ عبد الله ممتاز سؤال شيخ عبد الله. يقول طيب كيف الصحابة عرفوا أن هذا المعنى؟ لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن، ليس هذا من العلم الذي علموه من القرآن، هذا هو حالهم هم. إيه في الجاهلية مما لبس عليهم إبليس، أنا قلت هذا من تلبيس إبليس، ألم يكونوا يحجون، ولذلك الحمص قريش ما كانوا يصنعون ذلك، مثل ما كانوا يطوفون بالبيت عراة، والحمص قريش ما يطوفون ببيت عراة، ويقولون لا نطوف ببيوت عصينا الله فيها، بثياب عصينا الله فيها، وتطوف المرأة عريانة في البيت. طيب من جاء هذا يا شيخ عبد الله؟ وهم يتعبدون، تعبدون بالعري، كيف جاء هذا الشيء؟ من تلبيس الشيطان، وهنا نفس الكلام من تلبيس الشيطان. فذكروا هم ذكروا في أسباب نزول أو أسباب أو ذكروا فيها معاني أخرى، أنهم كانوا لا يستظل الرجل منهم فيتسور البيت حتى لا يستظل، حتى لا يدخل من تحت الباب حتى لا يظلله شيء، ووردت فيه أثر، فقد يكون هذا هي الحكمة، وهذا من التلبيس، فإنه بدل ما يدخل الباب مع أنه انتهى من الحج، فبدل من أن يدخل مع الباب يروح يتسور الجدار حتى لا يظلله شيء، هكذا قال بعضهم. على كل حال لا يهمنا، هم كانوا يبتدعون، والله عز وجل ثرب عليهم، قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أمر الله عز وجل بالقتال هنا، وأن يكون القتال في سبيل الله، وقال الذين يقاتلونكم، فهل المعنى في هذه الآية أن القتال لا يكون إلا لمن قاتلنا؟ فقال بعض العلماء إن هذه الآية هي أول آية نزلت في الإذن بالقتال، وبعدها قال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة. والصواب أنها ليست هي أول آية، وإنما أول آية هي قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأما هذه الآية فإنها لا تدل على ذلك. إذن ما فائدة هذا القيد وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؟ إذا قلنا إنها ليست هي أول آية وليس المقصود فيها حصر القتال على من يقاتلنا، فما فائدة هذا القيد؟ فائدته قال العلماء فائدته التهييج، كأنه يقول كيف تتركونهم وهم يقاتلونكم ولا يألونكم خبالا. قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني لأنهم يقاتلونكم ولا يدعونكم. وفيها فائدة أنه لا يقاتل من لا يقاتل، ولذلك قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قالوا ولا تعتدوا المراد بها لا تعتدوا في حق الله بالقتال، ولا تعتدوا في حق المقاتلين. الاعتداء في حق الله لا تقاتل في الأشهر الحرم مثلا، ولا تقاتل وتنزل الناس مثلا على عهدك وأنت منهي عن هذا، على عهد الله وأنت منهي عن هذا، ولا تعتدوا. وفي حق المقاتلين لا تقاتل من لا يقاتلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصغير والمرأة والراهب في صومعته، فلا تقاتل من يقاتلك ولا تعتدي، ويكون هذا من العدوان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا واتقوا، نعم، إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين، هذا التذييل فيه تقرير لهذا الحكم، إن الله لا يحب المعتدين. إذا طرقت سمع المقاتل، شف، وهي قيلت لمن يقاتل في سبيل الله، لأن القتال أيضا فيه مظنة أن يعتدي، لأنه يقاتل من يقاتله وقد تعتدي نفسه بحكم القوة الغضبية التي عنده. ولذلك رأينا أراذل الخلق